سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة القتال، لأن الله عز وجل قال في هذه السورة: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، فلذلك سميت سورة القتال، وسميت أيضا سورة الذين كفروا. وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها اسم رسوله وخليله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تشريف الله له. وقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أربع صور، في أربع مواطن ذكره الله باسمه، فذكره في سورة آل عمران، وذكره في سورة الأحزاب، وفي سورة محمد، وفي سورة الفتح باسمه صلوات الله وسلامه عليه. في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. وأما في سورة الأحزاب قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد. وفي سورة الفتح قال الله عز وجل: محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة يذكر الله عز وجل أعمال الكافرين وأعمال المؤمنين، فيضرب مثالا لحسنات المؤمنين ومثالا لسيئات الكافرين، وما مآلهم وما سيفعله الله عز وجل بهم. فقال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هؤلاء هم أئمة الكفر ورؤساء الكفار في صدهم عن سبيل الله. كفروا أي في أنفسهم، ولم يكتفوا بهذا بل يصدون غيرهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي صدوا غيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام، فهو سبيل الله المستقيم وصراطه القويم، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، لا طريق غيره، لا يصل العبد إلى ربه إلا عن طريق الإسلام، إسلام الوجه لله. بلى من أسلم وجهه لله وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء ماذا يفعل الله عز وجل بأعمالهم التي عملوها في الدنيا، يعني من أعمال خير؟ لأن الكافر قد يعمل أعمال خير، فهذه الأعمال الله يثيبه عليها في الدنيا، لأنه ليس له في القيامة عند الله إلا النار، فيثيبه عليه، يبارك له في ماله وولده ونحو ذلك. أما في الآخرة ليس له عند الله إلا النار، أي إن مات على ذلك أضل أعماله، يعني أبطلها ومحاها. أضل أعمالهم أي أبطل أعماله وأذهبها، وليس لهم جزاء ولا ثوابا، كما قال عز وجل: وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ يقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي صدقوا بقلوبهم، آمنوا أي صدقوا بقلوبهم، عكس المنافقين الذين نطقوا بألسنتهم وكذبت قلوبهم. هذا هو المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما المؤمنون فإنهم قد آمنت قلوبهم، أي صدقت بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعملوا الصالحات أي انقادت جوارحهم وظواهرهم مما أمرهم الله عز وجل به. وعملوا الصالحات. وفي المواطن التي يجمع فيها بين الإسلام والإيمان، فيكون معنى الإيمان التصديق القلبي، ومعنى الإسلام العمل الظاهر. كهذا الموطن: والذين آمنوا، هذا إيمان، وعملوا الصالحات، هذا إسلام. فالإيمان التصديق الباطن، تصديق القلبي، وعملوا الصالحات هذا عمل الظاهر. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بعد عام، لأن هذا من الإيمان. وآمنوا بما نزل على محمد، فما فائدة هذا التخصيص؟ هذا شرط، هذا شرط في الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، أمة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الجن والإنس، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وفي روايات: ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلا بد من الشهادتين لكي يدخل الإسلام ولكي ينجو يوم القيامة، لا بد من الشهادتين. وهذا من رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما نزل على محمد. ومن بديع كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال في هذه الآية: وآمنوا بما نزل على محمد، لم يخالفوك في شيء، لم يخالفوك في شيء. فالمؤمن متبع، والمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة حبه اتباعه، لا يخالفه في شيء. فكيف بمن يكذبه أو يريد أن يرد سنته ويزعم أنه يحبه؟ إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يسميها السلف آية المحنة، ومنهم من يسميها آية المحبة. فصدقك في المحبة علامته اتباعه صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم. هذه جملة اعتراضية ولكنها اعتراضية حسنة. وآمنوا بما نزل على محمد، لو وصلنا الكلام كفر عنهم سيئاتهم، هذا وصل للكلام وتكون بذلك الجملة تامة. أما قوله عز وجل وهو الحق من ربهم، جملة اعتراضية، جملة معترضة وسط الكلام، ولكنها جملة حسنة واعتراضية حسنة. يشهد الله عز وجل أن ما نزله على محمد هو الحق من ربهم، وكفى بالله شهيدا. ما نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم. ما جزاؤهم؟ أعمال الكافرين أضلها الله، أبطلها وأذهبها. وأما أعمال المؤمنين، الأعمال الصالحة، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر بمعنى ستر وغفر وتجاوز وعفى سبحانه وتعالى، فيستر السيئة ويغفرها وتجاوز عنها سبحانه وتعالى عز وجل. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأصلح بالهم أي حالهم وأمرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالهم أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب. وجاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يصلح حالكم. وكلمة البال في اللغة تطلق ولها أكثر من معنى. كلمة البال تطلق بمعنى القلب، أقول هذا ما خطر على بالي، أي ما خطر على قلبي. وتطلق البال بمعنى رخاء النفس، وكذا أيضا بمعنى الحال. ما بالك؟ أي ما حالك؟ وكذا أيضا بمعنى لا أبالي، أقولها فلان هذا لا أبالي، أو فلان هذا ليس من بالي، فلان هذا ليس من بالي، يعني لا أبالي. و البال كما ذكرنا بمعنى الحال. وكلمة البالة كلمة فارسية معربة ومعناها وعاء الطيب، وعاء الطيب. فالمقصود بإصلاح البال هنا إصلاح الحال، أن الله يصلح حال المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذه بشرى عظيمة لمن آمن وعمل صالحا، أن الله سيكفر عنه سيئاته وسيصلح باله. وهذه السعادة، أن الإنسان يصلح الله باله، يصلح حاله وشأنه وأمره. وكلنا ذلك الإنسان، صلاح القلب، صلاح البال، صلاح الحال، هذا هو السعادة. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا مثال يضربه الله لأعمال الكافرين ولأعمال المؤمنين. ذلك لماذا أبطل الله أعمال الكافرين؟ بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الباطل قيل الشيطان، أي اتبعوا الشيطان، أمرهم بالكفر فأطاعوا، وأمرهم بالصد عن سبيل الله فأطاعوا، وهكذا. وطاعة الكفر وطاعة الشيطان في الكفر كفر، وطاعته في المعصية معصية. والشيطان رأس الطواغيت، لأنه عياذا بالله الذي يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال عز وجل: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. كيف عبدوا الشيطان؟ لما أطاعوه في الكفر فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، فالذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الذي جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. وقال الزجاج، وهذا من علماء اللغة رحمه الله: كذلك يبين الله أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إذن جميع أعمال الكافرين أعمال مضمحلة، أعمال باطلة يبطلها رب العالمين، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم يرشد الله عز وجل عباده المؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين. هذه السورة سورة مدنية، أي نزلت بالمدينة، وهذه الآية الأقرب أنها نزلت بعد غزوة بدر، فإن الله عز وجل قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى؟ فقال عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا إرشاد يرشد الله عز وجل المؤمنين إلى كيفية قتال المشركين. فضرب الرقاب، احصدوهم حصدا بالسيف. وذكر الله عز وجل الرقاب وهي الأعناق، لأن إطارة العنق تعجل بالقتل. فضرب الرقاب، فضرب هنا منصوبة، قيل منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف تقدير أقصدوهم أو أقصدوا ضرب رقابهم، وقيل منصوب على الإغراء أي أن الله عز وجل يغري المؤمنين بضرب أعناق الكافرين إذا واجهوهم، حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل أهلكتموهم، حتى إذا أثخنتموهم أي أكثرتم فيهم القتل وأهلكتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق أي الأسر، عندئذ لكم أن تأسروا منهم. والوثاق يعني ما يربط به الأسير، يعني أوثقوهم حتى لا يفروا، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، أي بعد انقضاء الحرب الإمام مخير في أمر الأسرى، فإما منا بعد يعني منا بعد ذلك، المن يعني يمن عليهم فيطلقهم مجانا، هذا هو المن، فإما منا بعد وإما فداء، أي وإن شئتم فاديتموهم بمال. فالإمام مخير، وتخيير الإمام تخيير مصلحة، يعني يفعل ما فيه مصلحة الأمة وليس شهوة نفسه، وإنما ما فيه مصلحة للأمة، فإما أن يمن عليهم وإما أن يفاديهم وإما أن يقتلهم حسب المصلحة. فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى، فالإمام مخير فيهم حتى تضع الحرب أوزارها. يقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء، يعني أكثروا الأسرى 70 أسير يريدون بذلك الفداء، فقال الله عز وجل: ما كان لنبي، أي ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يكثر القتل في المشركين، لأن هذا يلقي الرعب في بقيتهم، حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا أي الفداء، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟ فبعض السلف قال هي منسوخة، وبعضهم قال هي محكمة، وهذا هو الصحيح الذي اختاره غير واحد من المفسرين، وبه قال من الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من الأئمة، قالوا هذه آية محكمة يعمل بها المسلمون، ويعني في أي قتال يقاتل المسلمون الكفار بهذه الطريقة، ثم إذا كان لهم أسرى فالإمام مخير فيهم حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم، أي القتال لإعلاء كلمة الله هذا مستمر إلى نزول عيسى بن مريم، لأن عند نزول عيسى ابن مريم يكون الدين كله لله، لأن عيسى عليه السلام لن يقبل من أحد إلا الإسلام، لن يقبل من أحد إلا الإسلام، وعندئذ يكون الدين كله لله، يعني يعبد الله وحده ولا شريك له في الأرض. ولعله أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وعن سلمة ابن نفيل أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقال الألباني: سند هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد: حتى ينزل ابن مريم. وقال قتادة: حتى لا يبقى شق. وقال بعضهم: الأوزار هنا أوزار المحاربين المشركين، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويلتزم الإسلام. ثم يقول سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم ولعذبهم بعقوبة من عنده، ولكن الله عز وجل حكم غير هذا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وهو الجهاد. شرع الله عز وجل لكم الجهاد ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر الله عز وجل حكمة الجهاد في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الحكمة. فشرع الجهاد ليعلم الله عز وجل، يظهر علمه فيهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد إلا على علمه الذي ظهر فيهم. وكذا قال عز وجل في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إذن لابد من الجهاد. هناك جهاد للكافرين وهناك جهاد للمنافقين. جهاد المنافقين يكون باللسان وبالحجة والبيان بأي وسيلة من الوسائل، هذا جهاد المنافقين. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني الجهاد لابد وأن يقتل فيه أناس، إذا ما مصير هؤلاء القتلى من المؤمنين يذكر الله ثوابا عظيما له. يقول والذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا شرط الجهاد لكي ينفع صاحبه أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا لأي هدف آخر، وإنما لإعلاء كلمة الله تعالى، فلن يضل أعمالهم، يعني لن يذهبها، بل سيكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله وهو في برزخه. وهناك حديث عظيم في فضل الشهيد، قال صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال، يعطى الشهيد ست خصال، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة. أول قطرة من دم كانت تنزل منه يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان. هذا تفرد به أحمد. وعن المقدام بن معد كرب أو معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله ست خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا رواه الترمذي وصححه، وكذا صححه الألباني. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. هذا شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. إذن أول جزاء فلن يضل أعماله، والجزاء الثاني سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم أي إلى الجنة، سيهديهم أي الجنة إلى الجنة، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ويصلح بالهم يعني أمرهم وحالهم، وهذا في الآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم يعني هداهم إليها، عرفهم بها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، يعني عندما يخش أهل الجنة الجنة يهتدون إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها ملك في الجنة، لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. يعني ايه؟ يعني عارف بيته، يعني دلوقتي بيتك اللي ساكن فيه محتاج حد يدلك عليه؟ ها؟ مش محتاج حد يدلك عليه. الجنة بقى لما المؤمن يخش مسكنه في الجنة كأنه ايه؟ عارفه من يوم ما اتولد، هيروح على طول على مسكنه، على منزله في الجنة، لا يحتاج إلى أحد يدله عليه. سيهديهم أي سيهديهم إلى الجنة، وعرفها لهم يعني عرفهم بها وهداهم إليها. ورد في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. يعني إيه؟ عارفوا أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. يبقى إذن في بعد الصراط في إيه؟ ها؟ في القنطرة. يبقى بعد المرور على الصراط في القنطرة وبعد كده الجنة. إذا مر المؤمنون من على الصراط حبسوا عند القنطرة في مظالم وهم أهل جنة، مؤمنون وأهل جنة ومظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا، يعني من هذه المظالم، يدخلون الجنة، لأن الجنة ليس فيها غش ولا حقد ولا أي شيء من هذه الأخلاق التي كانت في الدنيا. إذا ممكن يكون أخوك ومن الصالحين ولك مظلمة عنده أو له مظلمة عندك، نحن بشر، كما قال علي رضي الله عنه في يوم وقعت الجمل ودخل على محمد بن طلحة بن عبيد الله فقال: إني لأرجو أن أكون وأباك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فدا وارد، ونحن بشر، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. والإنسان إذا كان بينه وبين أخيه مظلمة فليستحله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.